الراديو 90-90 هواها مصر. زمان الصورة كان ليها هيبة وترتيبات كده، مش يلا نتصور والسلام. الأب كان يلبس أشيك بدل عنده، والأم تلبس أحلى فستان وتعوج القصة، والعيال اللي لابس بدلة واللي لابسة فستان وحاجة كده فخيمة وعليها القيمة. الراجل واقف والست هي اللي قاعدة، حاجة محترمة، حاجة محترمة، آخر 7 حاجات في الكون. تبص على الصورة تعرف مين الكبير ومين الصغير، مين اللي مسيطر ومين الحنين. مش يلا نتصور والسلام. الصور زمان كانت بتحكي تفاصيل كتير، لمسة ايد الراجل على كتف الست اللي معاه وهي قاعدة على الكرسي وهو واقف جنبها، العيال وعيونهم بتضحك من الانبساط والانشكاح بالصورة وجو الاستوديو، حاجة كده خيال. ركز في الصور القديمة كده، هتشوف رقي ونظافة وشياكة. في صور فيها فقر وألم، بس في نظام في الشوارع، في عسكري مرور، في نافورة شكلها حلو في الميدان. الصور عمرها ما كذبت يا أخي. ده النيل كان قريب من الهرم، والشوارع كان الشجر فيها أكتر من الناس. دلوقتي الصور بقت إيه؟ زحمة، دوشة، راجل ماسك مسدس حطه في دماغ الولية، قال يعني كده بيحبها. أنا والله منبهرة بالصورة ومغزاها، والله ست بتغسل رجلين راجل. الله، هو الزمن رجع لعصر اسمهم إيه ولا إيه؟ طبعا غير العيال بقى اللي قصت شعرهم تحسسك إنهم جايين من مجرة تانية خالص، أو مثلا خارجين من فيلم ستار وور، الإمبراطورية تضرب من جديد. زي ما بقولك كده. طب ده في صور يعاقب عليها قانون النشر وقانون العقوبات وقانون إيكا وساكسونيا كمان. مش ممكن حجم السخافة وعدم الاهتمام بالتفاصيل اللي في صورنا المعاصرة دي. لا بجد والله، ده طبعا بقى غير النايبة الكبيرة السيلفي. يا لهوي يا لهوي من دي حد ما بطيقوش يا ربي، والله ما بطيقه. سيلفي وانا عميق، سيلفي وانا باكل أرنبيت، سيلفي وانا ولا بلاش. السيلفي ده إهانة لمعنى الصورة وإهانة لقيمة الفوتوغرافيا في حد ذاتها. ناس هتقولك يا باي الست دي دقة قديمة قوي، وماله أخويا دقة قديمة مش عيب. العيب إن أنا أعمل أي موضة والسلام. أنا مش بقولكم اتصوروا لابسين بدل وكربطات، لكن إيه ذنبنا إحنا نشوف حاجات ما أنزل الله بها من سلطان؟ يا عم ده في ناس بتتصور باسمه إيه؟ يا نهار أسود، عيب كده والله. وبعدين السيلفي ده بيبقى قريب قوي بصراحة، بيبنشر المناخير ويبقلل العينين كده، أنا ما بحبوش خالص. الصور دي حاجة مهمة يا جماعة، حاجة مهمة وتفصيلة في غاية الاحترام للزمن. ما بقيناش بنشوف صور تفتح النفس كده ولا صور مبهجة، ليه كده طيب؟ طبعا ده غير الناس بقى اللي بتتصور سيلفي في أي حدث دي والسلام، جنازة فنان مشهور ربنا يرحمه، الناس منهارة عياط وواحد بيتصور سيلفي في الجنازة. ايه يا عم مش فهمك خالص. واحد متعور والدم مغرق وشه، قال وصاحبه بيتصور معاه سيلفي، شوف اللطافة. ده طبعا غير بقى السيلفي الشهير اللي جنب الجثة في المشرحة، شفناش احنا المصايب دي في حياتنا. السيلفي ده حول حياتنا المأساة بصراحة، حول حياتنا لحياة من غير تفاصيل، والأخطر حياة من غير إنسانية. التصوير في حد ذاته حلو وممتع ومهنة وفن، لكن تنزل تشوف الحادثة وبدل ما تنقذ الناس تتصور سيلفي زي اللي تصور سيلفي من وراه برج خليفة بيولع. يا راجل عيب، ده عيب. شوية إنسانية في الصور الله يرضى عليكم، شوية تفاصيل حلوة كده تخلينا نركز في الوشوش والأماكن. بلاش عك بقى، بلاش سيلفي في الوقت الغلط، بلاش تصوير عمال على بطال، خلينا نتصور صح عشان الصورة تطلع حلوة.